والنبي صلى الله عليه وسلم حثنا على أن ينصح بعضنا بعضا، وذكر من حق المسلم إذا استنصحك أخاك فانصح له بما تعلم الخير. وإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. من أحد التعاون على الإثم والعدوان كنشر البدع والخرافات والمنكرات والآراء الضالة أو التسلط على المجرمين والتعاون مع المفسدين، ومن يخرب بها الأمة، ومن يدعون إلى الفوضى والاضطراب ويشككون في ولاة الأمر، ومن يحاولون بث الفرقة ونشر الشائعات والأراجيف بين الأمة، لا بد من أن نقفهم موقفا لا نمكنهم من باطلهم، لأن ذلك من التعلم والتقوى، وإقرارهم على ما باطلهم تعاون على العدوان. نسأل الله أن يوفق الجميع بما يحقق الخير والصلاح والتعلم على البر والتقوى، وصلى الله على محمد.